ويدخلكم جنات ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات والذين آمنوا معه نور يسعى نورهم يسعى بين أيديهم ولأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل Yeah. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين فرعون إذ قالت وضرب الله مثلا للذين بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. See you. Yeah.

لا تملك نفس لنفس شيئا.